أيضا لديه سؤال آخر، يقول: سمعت شخص وهو يصلي صلاة المغرب مع المصلين خلف الإمام، حين كان الإمام يقرأ إحدى السور يقول: اللهم ارحمني وجميع المسلمين جهرا، فما حكم ذلك أوفقكم الله؟ الواجب على المأموم أن ينصت للإمام إذا قرأ، وألا يتكلم بشيء، بل ينصت ويتدبر ويتعقل، لأن الله يقول سبحانه: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا قرأ يعني الإمام فأنصتوا، هذا هو واجب، ولا يتكلم بشيء. لكن لو سكت الإمام بعض السكتات فقال ما هو فيما بينه وبين نفسه شيئا يتعلق بالقراءة لا حرج، كذكر الجنة أو النار، فقال في الجنة: اللهم يعني من أهلها، أو في النار: أعوذ بالله منها، في السكتة التي ما بها قراءة لا حرج في ذلك إن شاء الله. وأما وقت القراءة فالواجب أن يراعي الإنصات وأن لا يتكلم بشيء، إلا في الفاتحة يقرأها المأموم، ولو قرأ الإمام إذا لم يتيسر سكته، إذا كان الإمام لا يسكت فإن المأموم يقرأ الفاتحة مع إمامه ثم ينصت لبقية القراءة وقت في الصلاة الجهرية. على الصحيح من أقوال العلماء.